لجميع الورثة الذكر والأنثى يتساويان. لو قيل له على خلاف المذهب، المذهب يقول القسمة وفق كتاب الله حسب المواريث، كيف تساوي بين الذكر والأنثى؟ يقول لا، شأن الوقت لا يخشى على العطايا. الوقت استغلال المنفعة، الغلة بقر، الحرس المال يبقى، الرقبة تبقى كمالية. الوقت جاز له أن يسوي بين الذكر والأنثى. نعم. قاله القاضي وقدمه في الفروع لأن القسط القربة على وجه الدوام وقد استوى في القرابة. نقل ابن الحكم لا بأس. قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثر إلا لعيال بقدرهم أو حاجة، لأن سئل لو فضل بعضهم قال اعطوا فلانا أجرت هذه الباعة وبقية الورثة يشتركون في بقية أجرة الدار الأخرى، فهذا لا يعجبني. وفي الوقت يسوي بينهم، لا يعجبني أن يفضل بعضهم على بعض إلا لحاجة، في الأثر وفي تفضيل لحاجة، تفضيل الأثر يؤثر ذلك بغير غرض صحيح. يرى أن هذا أحبهم إليه، أو أن هذا ضعيف، أو أن هذا لا يستطيع أن يتصرف، أو ما إلى ذلك. إن كانت بإحدى هذه الدواعي يقول جائز، أما فقط بمجرد هوى في نفسه لأنه يميل إلى هذا أكثر من هذا، فهذا لا يجوز أن يفضل بينهم في الحكم أو في الوقت، إذا أعطى الوقت يسوي بينهم. أما إذا كانت بحاجة رأى أن هذه مطلقة لا يعود على معها أطفال، أو هذا فقير لا يستطيع أن يتكسب، وبقية الأبناء يتصرفون تصرف جيد، فأراد أن يجعل في الوقت هذا دون ذاك أو يقدم هذا على ذاك، فإذا كان حاجة لا بأس، أما كان أثر فلا يجوز. لأن الزبيع خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه حين فطر ماله جعل هذا الوقت لمن تزوجت منها لا تستحق الخصمنا، قال أما إذا طلقت وخرجت عن زوجها فلا حق في هذا الموضوع. واختار المؤلف فقلنا ان الزبير رضي الله عنه ما سار بين الابناء في الوقت، بين الاولاد في الوقت، الزوجات ما اعطاهم، فاعطى القضيه من غله الوقت، ودل على عدم التسويه في الوقت، فاراد ان يقول ان الحنابله ياخذون بفعل الزبير بن العوام الله. واختار المؤلف أنه يستحب أن يقسم بينهم كنسبة الميراث لأنه إيصال المال إليهم فيكون على حسب الميراث، وذكر أن قول القاضي لا أصل له وهو ملغي بالعطية والهبة لأن الوقف لا ينقل الرقبة أو ينقلها على وجه من القصور بخلاف الهبة. كم بعد على الوقت تدرب؟ نعم. أو وقف ثلثه في مرضه أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نص عليه، يختاره القاضي والأكثر. طيب، لو وقف ثلث ماله في مرضه أو وصى بوقفه على بعضهم جاز، لو أعطى في مرض موته بعض الورثة شيئا من المال لا يجوز، ولو وصى في مرض موته لبعض الورثة بعض ماله لا يجوز إلا بإجازة الورثة. لا يصح الإنسان أن يوصي في حالة المرض، لا ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا وصية لوارث، عرفنا هذه. البيت المريض ما يحاذي بعض الورقة عن بعضه ولا يخص بعض الورقة عن بعضه. لو وقف بعض ماله على بعض الورقة يجوز لنا أن نذهب إلى نفسه. ولو وصى كتب في وصيته هذه الدور الخمس مرضوا منها اثنتان لفلان وفلان وفلان دون بقية الأولاد، اجعل وقفا على فلان وفلان وفلان، ليست عطية إنما وقف، قال هذا يجوز. يجوز أن يخص بعضهم، يجوز أن يوصي بعضهم إذا كانت وقفا لم تكن عطية، أما العطية لا تجوز. ألا لا وصية لوالد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. أما إذا كانت وقفا هذا جائز. علمنا هذا، اسمع ما يقول الشارح الآن. نعم. واحتج الإمام بأن عمر جعل أمر وقفه لا حفة تأكل منه وتشتري رقيقا، ولأن الوقف ليس في معنى المال فهو كعتق الوارد وكالوقف على الأجانب، وعلل في رواية الميمون بأن الوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلتها. وقياس المذهب لا يجوز، ظاهره أنه لا نقل فيها عن الإمام. وقال قياس المذهب أنه لا يجوز، لما قال المذهب أنه جائز ثم قال قياس المذهب أنه لا يجوز، العبارة يشعر ظاهرها بالتناقض. لما قال المذهب أنه يجوز أن يقص بعضهم وأن يوصي لبعضهم بوقت ذلك عن البقيه، ثم قال قياس المذهب، المذهب ما نقل عن الإمام، المذهب ما قاله الإمام وضعت عليه الأصنام. كيف يكون منه قياس المذهب؟ قال لما قال قياس المذهب دل على أن المسألة لا أصل فيها، ما فيها مصلحة للإمام، لكن الأصحاب اتبعوا أو أكثرهم فجعلوا ذلك مذهبا. أن النقل أن الوقف ليس كالعطية، يجوز للأب أن يفضل بعض الأولاد على بعض وأن لا يساوي في العطايا في الوقف. قال وقياس المذهب أن هذا غير جائز، يجب التساوي ولو كان وقفا. نعم. لكن ظاهره أنه لا نقل فيها عن الإمام، لكن نص في رواية إسحاق بن إبراهيم في من وصى لأولاد بنته بأرض توقف فقال إن لم يرثوه فجائز. وظاهره أنه لا يجوز الوقف على وارث في المرض، اختارها أبو حفص وابن عقيل، ذكرها أبو الخطاب ورجحها في المغني والشرح، لأنه تخصيص لبعض ورثته بماله في مرضه فمنع منه. وهذا أولى، وهذا أولى، إن المريض إذا شعر أنه سيفارق هذه الدنيا ما يصح أن يقف على بعض أولاده إلا لغرض صحيح، أن علم أن هؤلاء عاجزين عن التصرف، أن يصومون صغار أو ضائعين أو فيه مرض يمنعهم من التكسب أو ما إلى ذلك، يجب أن يقف عليهم. أما تخصيصه فقط بدافع الأثر فهذا لا يجوز ولو كان وقفا، فمنع منه كالوصية وإلحاقا له بالهبة. وحديث عمر ليس فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف لأنه جعل الولاية إليها وليس ذلك وقفا عليها، وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص، كما لو أوصى لوارث بمنفعة عبد. الكلام الأخير كله رد على من قال تخصيص بعض الورثة إذا كان المخصص وقفا، فاستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه جعل حفصة مشركة على وقته تأكل منه وتشتري منه، قال هذا ليس وقفا إنما هذا مقابل النظارة، فهي كانت ناظرة على الوقت ليس وقفا عليه. قالوا هذه غلة، قال لا فرق بين الغلة وبين الرقبة، سواء كان أصلا أو مالا ينتفع به يجب التساوي في العطايا ولو كان وقفا. فبقية هذا الكلام موجود على ما قالوه الإنسان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار، لما قدم النار هنا؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة تقديم الشيء لأنه مهم. العرب إذا قدم الأمر إنما تقدمه لأنه أهم للسامع. فإذا قلت زيدا أكرمت زيدا وأنت تريد إظهار أنك كريم، فإذا قلت زيدا أكرمته تعني أن هذا المال إنما خص به زيدا لأهميته دون الناس. التقديم يشعر بالأهمية لكن لا يشعر بالأفضلية، قد يكون أهم. وكونه مهم إما لاعتبار أو فضل أو قصة أو دناءة أو ما إلى ذلك التحريم. التقديم لا التقديم لا يشترط فيه الأفضلية. فلما قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فلا يستوي ما باستواء، لا تظن أن هؤلاء مثل هؤلاء، فلعل التقديم هنا لأن الله عز وجل أخر ذكر الجنة لبيان فضلها وميزتها. أصحاب الجنة هم الفائزون، فذكر هؤلاء لأنهم جردهم من الاستواء، فهم لا يساوون أولئك. والله أعلم بمراد التعالى. قال تعالى: فأتوا بعشر صور من مثله. فإذا كان العجز حاصل عن صورة واحدة فلماذا جاء بهذا العدد؟ فأتوا بعشر، هذا السؤال لا أدري، يعني السؤال يكون عن عدم فهم، والسؤال أحيانا يأتي عن شبهة. لا تفتح قلبك للشبهات، إن الشيطان يورد المسألة بعد المسألة ولا تنتهي. فرق بين استغلاق المسألة وعدم فهمها وبين أن ترد الشبهات على القلب. إذا فتحت قلبك للشبهات ما تنقطع، اصرف هذا عن قلبك. الله عز وجل أنزل هذا القرآن معجزة وتحدى به العرب، وتحدى به أن يأتوا بسورة مثله، وتحدى به أن يأتوا بعشر سور مثله. فترى هذه في مقام وهذا في مقام، لم يذكر الله عز وجل ذلك في مقام آخر، حتى يقال إذا علمنا أن التحدي مقطوع بعدمه بسورة واحدة فلما ذكر العشر؟ أنا يقال لو جاء في كلام واحد، لو قلت فلان يحمل المنشأ ويحمل قنطار الحديد، يقول: يا أخي لما تذكر المنشأ والسعبة أنت تعلم أنه يحمل قنطار الحديد؟ هذا كلام سمج، ما وليس من شأن البلغاء أن يذكر ذلك. لكن لو جئت في مناسبات ذكرت هنا أنه يحمل المنشأ وذكرت في مقام آخر يحمل قنطار الحديد، هذه بأس، هذه تمام الله كذا، هذا له مجال هذا له مجال. فذكر مرة أن الله عز وجل تحداهم بسورة، ومرة أخرى تحداهم بعشر. نعم. قرأت في كتب الفقه في باب النكاح: يصح نكاح المجبوب والعنين، فما هو المجبوب والعنين؟ يصح نكاح المجبوب والعنين، ما أعرف هذا بالمجبوب، ما هي بالفقه يصح نكاح المجبوب والعنين، لكن في الفقه أن المجبوب والعنين عين من عيوب النكاح يجوز به الفصل. إحدى الأمور التي يجوز بها فصل النكاح الجبن والعنة. العنة أنه لا يستطيع كيان امرأته، يعني استمجاها البشر. والمجبوب من قطعت مداخيره، زوجها على أنها صحيحة اكتسبت ذلك، هل لها القصد أم ليس لها القصد؟ قال لي أحد طلبة العلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل، أما سكوت الرسول عن شيء ليس بسنة، إنها ذلك شيء مباح جائز، فهل هذا القول صحيح؟ السنة القول والفعل والإقرار، الإقرار معناه أنه صلى الله عليه وسلم رأى أمرا يفعل أمامه فسكت، دل على أنه جائز ولا مجائز. أن يسكت صلى الله عليه وسلم على باطل ما يسكت على باطل ما يسكت على منكر، فلما فعل أمامه دل على جوازه، لأن السنة جعل بها الجواز. إذا كان السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله أو أقره فهو صحيح، وإنما الإقرار ما كان ظاهره ليس عند الرجل. نعم. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ أجازه بعض أهل العلم، لكن لو تزوج بنية أنه إن وافقته أمسكها وإن لم توافقه طلقها، لعل هذا هو المعنى المعني به بنية الطلاق. وأما أن يتزوجها غدرا أو يطلقها هذا قريب من نكاح المتعة، ويمين محرمة منهية عنها. جاء بها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإنسان أن يتزوج يقضي على المرأة وأولياء أمورها على أن يتزوجها يبقى معه في نفي طلقها مع شهرة. يقول جئت من الكويت وأنا الآن في مكة، صار لي 10 أيام، هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية؟ وإن أحرمت من التنعيم هل تصح عمرتي؟ إن أردت العمرة تذهب إلى الميقات